بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الأسوة الحسنة في قسمها الثاني التخلية. موضوع هذه المحاضرة أو موضوع هذه الخاطرة في فجر هذا اليوم، وهي الخاطرة 16، سوء الظن. سوء الظن، التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير موضعه، عدم الثقة بمن يستحق هذه الثقة، امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح ذلك على اللسان وعلى الجوارح. في فرق بين الاحتراز وسوء الظن. الاحتراز المقصود به التأهب وأخذ الأسباب التي ينجو بها من المكروه. المحترز كالمتسلح المتطوع الذي تأهب للقاء عدوه، فهو بمنزلة رجل خرج بماله مسافرا، فهو يحترز من كل قاطع للطريق ومن كل مكان يتوقع منه الشر. أما سوء الظن، امتلاء القلب بالظنون السيئة للناس فيطفح ذلك على لسانه وعلى جوارحه، فهو معهم بهمزه ولمزه وعيبه وطعنه وبغضه. فالمحترز يخالط الناس ويحترز منهم، وسيء الظن يتجنبهم ويلحقه أذاهم. فالأول داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز، والثاني خارج منهم مع الغش والبغض والدغل. طب إيه الفرق بين الفراسة وسوء الظن؟ تقوى فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. الفراسة ما تتوسمه من أخيك بدليل يظهر لك، أو شاهد يبدو منه، أو علامة تشهدها فيه، فتتفرس من ذلك فيه ولا تنطق به إن كان سوءا، ولا تظهره ولا تحكم عليه ولا تقطع به فتأثم. أما سوء الظن، ما ظننته إما من سوء رأيك فيه، أو من أجل حقدك عليه، أو لسوء نية تكون فيك تعرفها من نفسك فتحمل حال أخيك عليها وتقيسه بك. لقد ورد سوء الظن، لقد ورد النهي عن سوء الظن وعن ذمه في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في القرآن الكريم يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنهى الله جل جلاله عن كثير من الظن بالمؤمنين، لأن بعض الظن إثم، وهو الظن الخالي من الحقيقة والقرينة، الظن الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة، التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثيرا منه احتياطا كما قال الله جل جلاله. أيضا نقرأ في القرآن قول الله جل جلاله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. ما هو الظن السيء الذي ظنه المنافقون يوم أحد بالله عز وجل؟ نعم، ظنهم أن الله سيسلم نبيه للقتل، أن الله لن ينصر رسوله، أن أمر الرسول سيضمحل، أو ظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، وأفعال الله جل جلاله لا تنفك عن حكمته. فالظن السيء إنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر نبيه وأن يظهر دينه على الدين كله. أيضا قول الله جل جلاله: كفار يوم القيامة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أي ظننتم بإقدامكم على المعاصي أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فصدر منكم ما صدر، وهذا الظن صار سبب هلاككم وشقائكم حيث ظننتم به ما لا يليق بجلاله جل جلاله. ومعنى أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. أيضا يقول الله سبحانه: نعم، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. يعذبهم في الدنيا بما يصيبهم من الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور أمر الإسلام وقهر المخالفين له، وما يصيب أيضا من القهر والقتل والذل والانكسار والهزيمة، وفي الآخرة عذاب جهنم. عليهم دائرة السوء أي ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين دائر عليهم ونازل بهم، أي أن العذاب والهلاك الذي يتوقعونه للمؤمنين واقعان فيه، واقعان عليهم، نازلان بهم، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. في السنة المطهرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. طب لماذا سماه حديثا؟ لأنه حديث النفس، وإنما كان أكذب الحديث لأن الكذب مخالفة للواقع بدون استناد إلى شاهد أو علامة أو يعني أمارة، وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره. أما الظن السيء يزعم صاحبه أنه مستند إلى شيء، أن عنده دليل، فيخفى على السامع كونه كاذبا، فكان أكذب الحديث. وهذا وارد في حق من لم ما كان ظاهره العدالة، فلم يظهر منه سب ولا فحش ولا فجور. النبي صلى الله عليه وسلم تقول صفية: كان النبي معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أيظن فيك أحد ظن سوء؟ فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. يقول النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، ومراعاته لمصالحهم، وصيانته لقلوبهم وجوارحهم، وكان بالمؤمنين رحيما. فخاف أن يلقي الشيطان في قلوبهما سوءا فيهلك، فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، والكبائر غير جائزة عليهم. نعم، وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس وطلب السلامة. وطلب السلامة من أقوال السلف الصالح، كان ابن عباس يقول: إن الله قد حرم على المؤمن من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء. وكان ابن مسعود يقول: الأمانة خير من الخاتم، والخاتم خير من ظن السوء. إنك تربط الحياة وتختمها، أن توجد أمانة وحسن ظن هذا أولى، وأن تحكم إغلاق حرزك على متاعك خير من ظن السوء. وكان الغزالي يقول: سوء الظن غيبة القلب، اللسان له غيبة والقلب له غيبة، فغيبة القلب سوء الظن. وكان إسماعيل بن أمية يقول: نعم، ثلاث لا يعجزن ابن آدم: الطيرة وسوء الظن والحسد. فينجيك من الطيرة التطير، يعني ألا تعمل بها، وينجيك من سوء الظن ألا تتكلم به، وينجيك من الحسد ألا تبغي أخاك سوءا. الحارث المحاسبي كان يقول: احمي قلبك عن سوء الظن بحسن التأويل. هتجد مخرج، هتجد تفسير حسن للمواقف المريبة الذي قد تحملك على سوء الظن. سوء الظن بالله عز وجل سبب للوقوع في الشرك. الشرك هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الألوهية، وسوء ظن بالله رب العالمين. ولهذا قال إمام الحنفاء: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. صفة سوء الظن صفة المبتدعة والمبطلين، نعم، وشرار الخلق. وذلكم ظنهم الذي ظننتم بربكم أرداكم. اسمعوا هذه الكلمة الجيدة جدا من ابن القيم رحمه الله، يقول: كل مبطل ومبتدع وكافر مقهور مستذل فهو يظن بربه هذا الظن. إزاي؟ أنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله عز وجل، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك كاملا فيها كمون النار في الزناد. لا شك أن سوء الظن سبب في استحقاق لعنة الله وغضبه، أنه يورث الإنسان الأخلاق الرديئة المردودة السيئة. الشح خلق دميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس، التباغض والتحاسد أصلهما سوء الظن، لأن المباغض والمحاسد يتأول أفعال من يبغضه ومن يحسده على أسوأ التأويل. ومن أساء الظن أساء العمل، فإنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم. المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، والكافر والمنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. سوء الظن سبب وجود الأحقاد والعدوات بين الناس، يؤدي إلى تتبع العورات، سبب للمشاكل العائلية. الإفراط في الغيرة، الغيرة يعني المذمومة ما يحمل عليها سوء الظن، فيؤذي بها المحب محبوبة ويغري عليه قلبه بالغضب، وهذه غيرة يكرهها الله إذا كانت في غير قريبة. ومن مداخل الشيطان لا شك الموقعة في كبائر الذنوب، فهي من عظيم حيل الشيطان، وتؤدي إلى إشاعة التدابر والتباغض والتحاسد بين الناس. لكن سوء الظن ليس قسما واحدا، في سوء ظن يؤاخذ به صاحبه، وسوء ظن لا يؤاخذ عليه. سوء الظن الذي يؤاخذ به صاحبه له ضابط، كل ظن ليس عليه دليل صحيح معتبر شرعا استقر في النفس وصدقه صاحبه واستمر عليه وتكلم به، وهو أنواع: سوء الظن المحرم، سوء الظن بالله عز وجل، أو سوء الظن بالمؤمنين. سوء الظن بالله أعظم الذنوب عند الله، إساءة الظن به. سوء الظن بالمؤمنين بمن ظاهره العدالة من المسلمين، وهذا عد من الكبائر. لكن في سوء ظن جائز، وهو سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بالمجاهرة بالمعاصي وبالفجور وبالفسوق ومخالطة الريب، أيضا سوء الظن بغير المؤمن. سوء الظن مستحب عندما يكون بين الشخص وبين عدوه، إذا وجدت عداوة يبقى لابد من الاحتراز. من كان بينك وبينه عداوة وشحناء فيلزمك أن تحتاط وأن تسيء الظن بمكائده ومكره، لئلا يصادفك على غرة بمكره فيهجك. في سوء ظن قالوا واجب ما تعلق بجرح الشهود ورواة الحديث الذين ينقلون حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لابد من التحري في سيرهم والتحري في تاريخهم حتى تثبت العدالة التي نقبل من خلالها أحاديثهم، على أن يكون هذا بضوابطه وأن لا يؤدي إلى القدح في المؤمنين وتتبع عوراتهم وسوء الظن بهم. لكن مسألة سوء الظن بالنفس، سوء الظن بالنفس يحتاج الإنسان إليه، لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش، فيريه المساوئ محاسن والعيوب كمالا، ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها. ومن أحسن الظن بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. طب ما هو ضابط سوء الظن بالنفس؟ اتهامها فلا يتهم ربه، إنما يتهم نفسه بالتقصير ويعاملها بالاتهام ليدفع عنها الغرور والعجب، دون أن يخرجه ذلك إلى حد سوء الظن بالله أو اليأس من رحمته أو القنوط من روحه جل جلاله. لكن الاعتدال بين سوء الظن بالنفس وحسن الظن بها مطلوب، أن يكون في تهمته لنفسه معتدلا وفي حسن الظن بها مقتصدا، فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة لنفسه ظلمها فأودعها ذلة المظلومين، وإن تجاوز الحق في حسن الظن بها آمنها فأودعها تهاون الآمنين. طب إيه سوء الظن الذي لا يؤخذ عليه صاحبه؟ ما يجمل الخواطر العابرة التي لا تستقر، فإن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. فالخواطر وحديث النفس إذا لم تستقر ويستمر عليها صاحبها معفون عنها باتفاق أهل العلم. طب ما الذي يحمل على سوء الظن؟ قال اتباع الهوى وتعميم الأحكام على الناس، مصاحبة أهل الفسق والفجور، الوجود في أماكن الريب والتهم، فمن أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء الظن به. الحقد والحسد على من تظن به، فإن الحقد والتحاسد يورث سوء الظن. الإسراف والإفراط في الغيرة، فإن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يكرهه الله. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، والغيرة التي يسخطها الله الغيرة في غير ريبة. وكان علي يقول: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك. طب كيف تتجاوز هذا الخلق الذميم؟ أن لا تسترسل مع الظنون التي تخطر لك. إذا ظننت فلا تحقق، ولا تسترسل مع خواطر السوء. يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أن تسيء الظن بنفسك وأن تتهمها بالتقصير، أن تداوم على محاسبتها وعلى استغفارك من ذنوبك وخطاياك، أنك إن ظننت فلا تحقق، أن تتأول ما ظاهره السوء وأن تجد له مخرجا. كان عمر يقول: لا يحل لامرئ مسلم سمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءا وهو يدعو لها في الخير مخرجا. ألا تخالط من ابتلي بسوء الظن، من كان مبتلا بهذا الداء البغيض المرذول، تجنب مخالطته. البعد عن مواطن التهم والريب. وكانوا يقولون من كلام أبي الطيب المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. وابن القيم يقول: فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. ولا تظنن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهول. وقل يا نفس: مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل. وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل. وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل. وأختم بقول القائل: وإني بها في كل حال لواثق، ولكن سوء الظن من شدة الحب أحيانا يحمل الحب الزائد على الغيرة الزائدة، فيؤدي هذا إلى مشكلات. فينبغي القصد والاعتدال في كل أمر، وكلا طرفي قصد الأمور بغيض وسيء. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.